بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم ما يزال في الخوف، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية. وكنا قد عرضنا شطرا مما ورد تحت هذه الترجمة، ووصلنا إلى حديث أبي سعيد ومضينا فيه قليلا، وهذه الليلة نبدأ من أوله. ندعو الأخ عبد الله بارك الله فيه ليعرض لنا ما تيسر من قوله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ عمر، عندك سعد ولا سعيد؟ عندك عن أبي سعيد ولا عن سعد؟ إيه، اكتبها سعيد، عن أبي سعيد الخدري. نعم. أنت عندك عند عن أبي سعيد؟ نعم. أه؟ نعم، أبي سعيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، ولا يرده كراهية كاره. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والهم والحزن وجعل الهم وجعل الهم والحزن الحزن على ما مضى، والهم للمستقبل، في المستقبل، في الشك والسخط. نعم، السخط على ما قضى الله عز وجل، والشك في المستقبل. نعم. والحديث يعني بشواهده يقول المعلق انه رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن، وله شاهد عن ابن مسعود موقوفا. وقد ذكرت أمس أنه حسن لغيره يحتج به. نعم. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. أي نعم، بالإضافة إلى أن معناه صحيح، إسناده أيضا حسن لغيره. نعم. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك، ضعف. أي نعم. نعم. يقال ضعف، نعم، ويقال ضعف. أي نعم. وإن من ضعف اليقين أو من ضعف اليقين يضم ويحرك. نعم، ضد القوة. ضعف ككرم ونصر، ونصر ضعف ككرم ونصر ونصر ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء وضعافا، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن. الضعف يكون في البدن بالضم، لكن الضعف يكون في الرأي. نعم. وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف وضعوف وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق. بالقدر. بالقدر؟ أين؟ بالقدر. بالقدر السابق، يعني القدر السابق العلم، الإيمان بعلم الله أنه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وكتب علمه في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة أن مشيئته شاملة لكل كائن في الوجود. والمرتبة الرابعة أنه لا يكون موجود إلا بقدرته. هذه مراتب القدر الأربع. العلم علم الله عز وجل، هو القدر قدرة الله، كلها راجعة إلى صفة الله. علم الله بكل شيء، إنه بكل شيء عليم. كتابته علمه، أمره القلم أن يكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية، الكتابة، العلم، الكتابة. الثالثة المشيئة، عموم المشيئة، ما يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الرابعة قدرته، أنه لا يكون شيء إلا بقدرة الله عز وجل، أوجد هذه الموجودات بقدرته، ما من موجود يوجد بقدرة غيره، بل كل موجود يوجد بقدرته سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر الأربع. أي نعم. والقدر السابق العلم، نعم، والكتابة، العلم والكتابة، نعم، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا. إذا أصابك مصيبة وأن تكرهها، فإذا نظرت إلى حكمة الله عز وجل وأن هذه المصيبة ما أصابتك إلا بإذن الله والله حكيم عليم، هذا العلم يستدعي منك الرضا، الرضا عن الله، ثقة بالله حتى وإن كنت تكره. أي نعم. فالرضا جيد، لكن قد لا يستطيع الإنسان الرضا على المصائب، إنما يستطيع الصبر. إذا لم يستطع الرضا يستطيع الصبر ولو كان كارها. أي نعم. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا إذا أصابك شيء ما تحسر تقول لو فعلت كذا كان كذا، لو صار كذا كان كذا، هذا اعتراض على القدر. لكن تقول إذا أصابك شيء، أي نعم، إنما يعني ترضى وتسلم، تعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك مهما كان، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله. نعم. بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه، وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. أي نعم. وهذا مثل اللي يعني يجاري الناس على ما يحبون ولو كان في ذلك معصية الله، ولو كان في ذلك معصية الله عز وجل. نعم. يعني يقول هكذا أراد الناس، هكذا أراد الشعب، هكذا يقول كل الناس يقولون كذا، هذا ما هو حجة. أي نعم، إذا كان ما يقوله الناس أو ما يفعله الناس معصية لله عز وجل فيجب عدم إرضاء الناس بموافقتهم على المعصية. أي نعم يا شيخ، إذا جار الناس بترك سنة، نعم بترك سنة، يعني إذا جار الناس بترك سنة يكون نقص كمال إيمانه المستحب، لأن كمال الإيمان في كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، الإيمان وجود الإيمان أصل الإيمان، كماله الواجب، ترك الواجب محرم، ترك كمال الإيمان الواجب محرم، لكن ترك كمال الإيمان المستحب طبعا لا إثم فيه، لكن نقص كمال إيمانه المستحب. هنا وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حتى الإنسان مع نفسه في صراع، مع نفسه في صراع، مثلا يعني يجد ثقل عن حضور الصلاة في الجماعة في المساجد، ويجد نفسه تكره جميع الشرائع، يعني في النفس منازعة لعدم فعلها، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. فالذي يرغم نفسه على فعل الواجبات ويطوع نفسه ويجاهد نفسه ويخالف هواها في سبيل الله عز وجل يتكون النتيجة أن نفسه يعني تعودت على طاعة الله واستسلمت، لأن يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا صبر على مخالفة نفسه، مخالفة هواها، حملها على الطاعة أو نهاها عن المعصية وهي تهوى المعصية، فهذا أيضا فيه مكابدة ومشقة. هنا فكيف بالناس؟ من باب أولى. نعم. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته، نعم، ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه وربه سخط خالقه وربه، أحسنت، ومليكه، وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. نعم. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب. نعم. على رضا الخالق، آثر رضا المخلوق على رضا الله. نعم. وتقرب إليه، وتقرب إليه بما يسخط الله، تقرب إلى المخلوق بما يسخط الله. نعم. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. نعم. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. إذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث، ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. نعم، هذا حديث صحيح: من لا يشكر الناس لا يشكر. كيف نجمع بينهما؟ الآن يذكر الشيخ الجمع، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم، لكون الله ساقه على أيديهم.

فهو المذموم وإن مدحه الناس. نعم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين ودمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله. هو الذي حمده زين وذمه شين، أما أنت أيها الشاعر حتى وإن كنت شاعرا أي نعم فليس حمدك زين ولا ذمك شين. أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله، أنت في بعض الألفاظ كذبت، ذاك هو الله، فالذي حمده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان. اللي يتقربون من الشعوب إلى الدول الغربية باعتناق الديمقراطية طبعا وهي تسخط الله عز وجل، لما يعني بحكم الديمقراطية حصلوا على الفوز، هؤلاء الذين يرضونهم لم يعترفوا لهم، سخط الله عليهم وأسخط عليهم هؤلاء الذين يروجون الديمقراطية. أي نعم. كما حصل يعني في بعض البلدان، قالوا حنا نخضع للديمقراطية وفازوا بكثرة الأصوات، مع أن هذا مبدأ فاسد، لأن العبرة ليست بكثرة الأصوات، العبرة بموافقة الحق. أما كثرة الأصوات، الأصوات كل يصوت، الرويبضة وغير الرويبضة، يعني كل المتفرقات يجعلونها سواء، يعني يسوون بين المفترقات يجعلونها سواء، وهذا غلط، فساد في القياس. فمن كثرت له الأصوات رشحوه ولو كان فاسقا. أي نعم. أو مجنونا. أي نعم. ومن قلت عنه الأصوات فهو خاسر. العبرة ليست بكثرة الأصوات، والمبدأ إنما هو موافقة الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الذين جاروا الدول الغربية بما يسمى الديمقراطية الزائفة، لما يعني فازوا بها ما اعترفت لهم، يعني ما اعترف لهم بهذا، لأنهم لما فازوا بها على زعمهم صاروا يميلون للإسلام، فبسبب ميلهم للإسلام يعني جحدوهم، كفروا بهم وكفروا بالديمقراطية التي أتت بهم إلى هذا المكان. أي نعم. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليكم. رواه أبو نعيم. السلام عليك بدون عليكم، السلام عليكم. ورواه أبو نعيم. عندك عليكم؟ نعم. لا، السلام عليك. ورواه أبو نعيم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، يعني أنها توصي معاوية رضي الله عنهما بألا ينزل على رغبة الشعب إذا كان فيها سخط الله، بل عليه أن يرضي الله والله يرضي عنه الناس، كما فعل النجاشي لما أسخط شعبه بإيواء المهاجرين لديه وشهادته لهم بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن ما جاء به عيسى، نخرت البطارقة وأرادوا أن يصولوا ويجولوا، ولكنه لم ينزل على رغبتهم والله سبحانه وتعالى نصره. أين قوله من التمس أي طلب؟ قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. هذا لفظ المرفوع. نعم. ولفظ المرفوع لو لما يعني تجي أصوات الشعب مثلا، أصوات الشعب صوتون شخص، هذا الشخص يجري عليه قدر الله، ما واحد من هؤلاء الشعب يرثي له أبدا، أو واحد من هؤلاء الناس يدخل معه في مصيبته، كل يتبرأ منه. يعني أضرب مثال، لو أن شخصا قد يخالف و يستوجب أن يقبض عليه، وهو في قبل ساعات خطيب ويسمع له وإلى آخره، فإذا قبض عليه مثلا شرطي أو قبض عليه، ما تجد أحد من العامة أو الجمهور يعني يناصره، بل كل ينسحب عنه. هذا لأنه أخطأ، لأنه يريد الشهرة، لأنه يريد أن يرائي أو يسمع. نعم. فلم يغنوا عنه من الله شيئا، والله المستعان. نعم. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. أي نعم، من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. نعم. يعني وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. نعم. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض. من الأغراض، ما كل الناس يسلمون من الأغراض، وكون الشخص كل الناس يرضون عنه لابد أن يعني يعيد تأمله في موقفه، لأن الناس لا يرضون يعني كلهم. القاضي إذا قضى بالحق فلا يرضى عنه الجميع، المبطل لا يرضى عنه، إنما قد يرضى عنه المحق. أي نعم. لكن إذا وافق الحق الله سبحانه وتعالى يتولى، يكفيه مؤونة المبطل. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب داما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. وقد أحسن كلام شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. غاية المنى هو الله عز وجل، هو رضا الله، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. يعني كلام أبي فراس الحمداني قد يكون يعني شخصا، لكن أضيق ما يكون أن يقصد به الله عز وجل. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو؟ أي فكيف يقدم؟ يقدم. فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ لا. أم كيف يرضى؟ أو أم كيف؟ أم كيف يرضى؟ يرضي التراب بسخط الملك الوهاب. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كان يعني توافقهم واجتماعهم على التقوى فهؤلاء ما يكونون أعداء يوم القيامة، لكن من كان توافقهم وتراضيهم عن بعضهم على معصية الله عز وجل سيكونون أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بل ربما يكونون أعداء في الدنيا قبل الآخرة. وقس على ذلك مثلا لو أن شخصين اجتمع على مفسدة ثم انتهيا وفيهم شيء، كل منهم يندم وكل منهم يلعن الثاني. أي نعم، إلا إذا دعته الشهوة مرة أخرى، والله المستعان. ومتى ما انقضت الشهوة صار يلعنه ونعم ويسبه. وهذا جزاء من يعني أرضى الناس بمعصية الله. نعم. وبالمناسبة قد يتراضى يحصل رضا بين شخصين، لكن هذا الرضا لا يحكم به أو لا يحكم بشرعيته، كما يقول بعض العوام: الرضا سيد الأحكام. فلو رضي اثنان على معصية بمعصية هذا لا يبيحها ولا يحلها. نعم. الباب الذي بعده باب التوكل. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقول توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. ووكل فلان ووكل فلان ووكل فلانا فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. نعم. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية إلا بكمال التوكل على الله. نعم. وقال تعالى وقوله تعالى رب المشرق والمغرب وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. هنا وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. نعم شرك أصغر يا شيخ. قد يكون شرك أكبر بحسب عقيدته. إذا رجا مخلوقا من دون الله عز وجل أو توكل عليه من دون الله عز وجل وظن أنه يساوي الله يعني في هذه العبادة في الرجاء يرجوه يرجو الله ويرجو هذا المخلوق سوى، يتوكل على الله ويتوكل على هذا المخلوق سوى، يجعلهما متماثلان سوى، هذا شرك أكبر. أي نعم هذا شرك أكبر. لكن إذا رجا مخلوقا فيما يقدر عليه أي نعم ولم يعتمد على الله ويخذل من جهة هذا المخلوق ويكون شركا أصغر، لأنه توكل عليه فيما يقدر عليه، بس ذنبه أنه نسي الله عز وجل وأن الواجب أن يعني يسند إليه ما يحسنه ومع ذلك لا يعتمد عليه، يعتمد على الله، لأن الله هو الذي يعني يوصله، هو الذي نعم يعينه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أنا أسند إلى الشخص هذا ما يحسن إليه إذا ما يحسنه إذا كنت محتاجا لهذا، ومع ذلك لا أعتمد عليه، أعتمد على الله، أعتمد على هذا، هو سلامة من الشرك الأصغر ومن نعم المحذور. ما تقول يا فلان ترى توكلت عليك، إيه ما تقول يا فلان ترى توكلت عليك، ويا فلان تراي أنا بتك، تراي أقمتك وكيل، تراي يعني أسندت إليك هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى يعينك. أي نعم يعتمد على الله في الإعانة. توكلت على الله ثم وكلتك، لكن التوكل عبادة. هل يصح أن تقول دعوت الله ثم دعوتك، عبدت الله ثم عبدتك؟ ما يصح هذا. التوكل إذا كان عبادة ما يمكن يصرف لغير الله بلفظ التوكل، ما تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك، تقول توكلت على الله ثم أنبتك والله يعينك. أي نعم لا نعتمد عليك لكن العمدة على الله سبحانه وتعالى. أي نعم نعم. ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، هذا واقع، فإنه مشرك. نعم ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر كما بينت. نعم. لكن الآية المراد به الشرك الأكبر الآية نفسها؟ لا، المراد به الشرك الأكبر والأصغر سواء. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يأخذ من الوصف بقدره، إن كان شركا أكبر فهو يأخذ الوصف هذا تماما، وإن كان شركا أصغر فهو يأخذ منه بقدره. الشرك جميعا لا يغفر سواء كان أكبر أو أصغر، وليس معنى ذلك أن نسوي بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لا، الشرك الأكبر يخلد في النار، الشرك الأكبر يحبط الأعمال، الشرك الأكبر لا يغفره الله يعني إلا بالتوبة. أما الشرك الأصغر فهو أيضا لا يغفره الله، بمعنى أنه يحاسب به، يدخله في الموازنة. إذا كان على الشخص شرك أصغر فإنه يوازن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، ولكن في مرتبة ليست مرتبة من لم يحاسب، مرتبة من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا، مرتبة أدنى. ما الذي جعله في المرتبة الأدنى؟ كونه حوسب بالشرك الأصغر. أما إن رجحت سيئة الشرك الأصغر بأصل التوحيد دخل النار حتى يتطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لعله واضح إن شاء الله. هنا هذا معنى كون الشرك الأصغر لا يغفر، لكن لا يحبط الأعمال الأخرى ولا يخلد في النار، بدليل أنه لما رجح بحسنة التوحيد دخل النار ولم يخلد فيها ولا يخلد فيها. نعم. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم. كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم. نعم. من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. نعم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو من رزق. نعم. يختلف الرزق عن الرزق، الرزق فرد والرزق جنس، الرزق جنس يدخلها أفراد الرزق. أين؟ من رزق أو دفع أذى، أو دفع أذى ونحو ذلك. نعم. فهو نوع شرك أصغر. أيوة. نعم. أنا أسند للأمير والسلطان وكذا يعني ما يقدر عليه، لكن لا أعتمد عليه، لا أتوكل عليه، أتوكل على الله أن يعينه ويقدره وييسر ما طلبته على يعني بحكم موقعه، بحكم يعني ما أقدره الله عليه. أي نعم. والوكالة الجائزة هي توكل، هي توكيل، هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه. أي نعم، ما يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره. نعم. بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه أو بنائبه. نعم. نعم. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، ولا يعتمد عليها، ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. أحسنت. يعني ما في سبب أبدا، ما في سبب من الأسباب يستقل بموجبه، ما في سبب يستقل بموجبه إلا إذا الله سبحانه وتعالى خلق مسببه، يعني أضاف إليه أسبابا أخرى ومنع يعني أعدم الموانع. فما في سبب فعال بنفسه، ليس فيه سبب من الأسباب يكون فعالا بنفسه من دون الله، بل الذي هو فعال بنفسه لما يريد هو الله. لهذا الفلاسفة يعني كفرهم من حيث أنهم جعلوا الله علة العلل، جعلوا الله سبب ولم يجعلوه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. والفرق بين عقيدتنا وعقيدة الفلاسفة أن المسلمين، أننا معشر المسلمين نقول إن الله فعال لما يريد، إن الله فعال لما يريد، والفلاسفة يقولون لا، الله علة تامة موجبة يلزمها معلولها، فهذا الكون وجوده لازم لوجود الله بغير مشيئة الله. هذا خلاصة كلامهم لما يقولون هو العلة الأولى، علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ومن هنا كفروا، كفرهم علماء المسلمون وقالوا لا، الله سبحانه وتعالى ليس علة تامة يلزمها معلولها، بل الله فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. نعم، واضح الفرق؟ واضح. نعم إن شاء الله. يجعل بعض الغالطين من الدعاة ومن المسلمين أن من جملة الأدلة على وجود الله عز وجل البحث في العلل، فهذا غلط مزلق، البحث في العلل، هذا علة كذا، هذا علة كذا، حتى ينتهي إلى العلة الأولى ويجعلون الله هو العلة الأولى، على نمط الفلاسفة، أين على نمط عقيدة الفلاسفة الباطلة. ولكن المسلم يقول يعني بمقتضى القرآن فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وإن لم يشأ المخلوق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء المخلوق. هنا في شيء؟ نعم استمر. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح: قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا. هذا النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. المنافقون نفاق اعتقاد لا يدخل فيهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، غفلنا

كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وإما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه أو يتشفى به منه. قال بعض الحقيقة نعم. قال بعض السلف: وفي الحقيقة لاحظ فرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء فلا يكون نعم وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء أذى وفي الحقيقة إحسان لمن وقع به الأذى، وإضرار بنفسه بنفس المؤذي بنفس العدو، مثل الحسود يعني كما قيل الحاسد إنما يضر نفسه ولا يضر المحسود، قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله، أي نعم. فهو إحسان إلى المحسود، قد يكون هذا حسد المحسود يعني لهذا المحسود إحسان من الله، إذا نظرنا بعين القدر بعين قدرة الله عز وجل فما قدره الله عز وجل إلا لحكمة، وربما يكون إحسان للمحسود، أي نعم. وهذا الحاسد أهدى إليه حسنات، أهدى إلى المحسود حسناته وضر نفسه بهذا الحسد، نعم. وبين الضر الذي يتشفى به منه، نعم. وفي الحق إحسان وإضرار بنفسه، نعم. فرق بين الأذى وبين الضر، فرق بين الأذى وبين الضر، لن يضروكم إلا أذى، في فرق بين الأذى والضر. الأذى يعني هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان، يعني في حقيقة أمر إحسان. أما الضر فهو الذي يعني يتشفى به منه، يعني يبلغ به الضرر، لا إحسان فيه. هنا لما سجن شيخ الإسلام قال يعني لو أعطيتهم ملء القلعة هذه ذهبا لما كافأتهم على ما تسببوا، ما جزيتهم، يعني مثل هذه يا شيخ، يعني فيه نوع من هذا، لكن نعم شيخ الإسلام مظلوم، ليس لهم عليه حق أن يجزيهم، إنما يعني يقصد أنه لو أعطوني لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا يعني ما وهم يستحقونه ما بلغت شكر الله عز وجل، لأنه يعني في هذه القلعة تفرغ لأشياء كثيرة ما كان يتفرغ لها قبل الحبس، ماذا يفعل بي أعدائي إن قتلوني فشهادة، نعم، إن قتلوني فشهادة، وإن حبسوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة. هذا شأن المؤمن، لا يصيب المؤمن يعني عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم هو من هذا يعني من هذا الوجه، نعم قد يكون، لكن الفرق الآن بين الأذى والضر. الأذى في حقيقته إحسان للمؤذى، لكن الضر هو أن يبلغ العدو من المضرور مراده، وهذا لا يكون،